عشان نعرف ايه هو علم المنطق ده وتعريفه ايه وموضوعه ايه وفائدته ايه. هنقرا من اول العلم اما تصور فقط وهو حصول صوره الشيء بالذات بالعقل. احنا سيبنا المقدمه قلنا ما نضيعش فيها جهد ووقت وانتوا بداتوا متاخرين جدا، بداتوا في شهر ديسمبر قبل ما نبدا اكتوبر. النظام الامتحانات ده كل شويه يلعبوا فيه يغيروه يقدموا. لقيتوا كده صفحه كام؟ طيب الشركه تحققات الامتحان هيبقى خلص. دي هي اللي هنا ولا اه ماشي خلاص. هما بس اصحابنا ياخدوا كتاب حضرتك يعني اه نقراه في بس. يا دكتور الامتحان كام؟ 5؟ طيب بس خلينا نقرا شويه كده. الاول اعرف ترتيب الكتاب ده. الكتاب ده عباره عن كتابين، متن وشرح. المتن يعني موجز ها، وقرينا العنوان ده عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. اه كتاب اسمه تحرير القواعد المنطقيه واللي مؤلفه قطب الدين الرازي، وشرح كتاب كانوا يسموه كتب مطبوعه صغيره يسموها رساله. مش رساله يعني جواب، يعني كتاب صغير. رساله سماها الرساله الشمسيه اللي هو القزويني الكاتب ده، كان في القرن الخامس الهجري. خلاص في حواشي تحت. النسخه اللي انتم بتقروها بتشتروها دي ما عليهاش الحواشي، وانما انا علقت عليه كتبت له شروح خفيفه كده علشان تقدروا تفهموا. خلاص هناخد بقى من اول ايه عند الصفحه كام الكلام ده اللي هو العلم اما 12 هم عارفينه؟ اه طيب العلم اما تصور فقط وهو حصول صوره شيء في العقل، واما تصور معه حب وهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا، ويقال للمجموع تصدر. انا عايز اللي يقرا يقرا كده، لكن انا ما اعرفش في مذيعات كده بينهم دلوقتي تعرف ايش بتقول ايه. اما المذيعات القدام تتكلم تعرف بتقول ايه على طول، تعرف تقف فين زي اللي بيسوق عربيه، يقف وسط الشارع ولا على جنب، يقف يدي اشاره للي وراه ان انا هقف يجيبه اه كلام. يبقى القراءه زي اللي بتقرا قران، كل تقرا قران لازم يكون احلى صوت، يعني صوت جديد. جملوا القران باصواتكم حديث نبوي ان شاء الله. ما ينفعش لازم القران يكون بصوت ايه؟ بصوت جميل، بصوت جميل. مش حافظين القران ولا لا؟ حافظين الحمد لله. ولا نص نص؟ الحمد لله. انا بفضل الله بنتي الكبيره لو انت سالتيها مثلا كم مره في القران واما كم مرة في القرآن، فإما مرة بالواو مرة بالفاء تقول لك عددهم كذا كذا كذا. أولادها كبار يعني مش صغيرة. إنها كانت بتجي حياتها في خارج جامعة القاهرة وهي حافظة اليوم. فلما تيجي نقرا لازم نقرا بقراءة حلوة جميلة تخلينا قاعد اسمعها كده. لكن هو ما نعرفش بتقول ايه. كان في واحدة اسمها سلوان محمود في الراديو في الصبح الساعة 7:30 كده تقرا شعر. ساعات تقرا شعر جميل جدا، وساعات شعر بتاع الحب والغرام والكلام الزيادة، لكن بتجيد الإلقاء، تجيد الإلقاء. واحدة كنا بنمتحنها والله ما عارفينها بتقول ايه، من بتقول ايه يا بنتي؟ كلمي واحدة واحدة كده. يلا نقرا كده سوا. العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، رحت واقف استريح شوي، وإما تصور معه حق استريحت شوي، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ويقال للمجموع تصديقه. كلام الودن استريح. ولذلك ابن مالك كان يقول والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. حاجة اسمها الفت ابن مالك ما سمعتوش عليها؟ خدناها بس كانت بتبقى في الحاشية برضو تحت، ما كانش يعني يعني كانت الألفية كانت بتبقى موجودة تحت في الهامش بس ما كانش بمطرف حفظها لنا يعني. كلامنا لفظ مفيد مستقر واسم وفعلا ثم حرف بالكلم. نعم كنا في معهد القاهرة ده صغيرين، كان معنا واحد زميل لينا كفيف اسمه الشيخ محمود، وكان يمشي بعكاز كده، كان لما يقرا يقرا زي الشيخ عبد البسط عبد الصمد، يستحيل انك تفرقيهم، يستحيل. كان الشيخ عبد البسط يخليه يقرا في جامع الامام الشافعي ويقلده بس 100 100. فكان لما كنا الحصه في الاستاذ غايب ولا حاجه ودي نادره، كان يجيب بتاع العكاز اللي بيتعكز عليه كده، واحنا كنا نحبه بقى عشان كنا صغيرين، ويقعد يهيص بقى، وكان يقعد يعمل لنا كده يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. يلحنها يعني، حافظ الفت الملك كلها. وانا ما زلت احفظ كتير، انا ليه من صغري وانتوا لسه كلكم صغيرين، تقدروا تحفظوا المتون وتحفظوا النصوص. النصوص عندك الانجليزي، احفظي اكبر قدر من من الكلمات الانجليزي والسبلنج بتاعها، هتفضل طول عمرك ما تنساهاش. انت عارفه بعد كده لما يبقى عندك بقى عيال وكبار واولاد ومش عارف ايه، صعب جدا حفظ بعد كده يبقى صعب. فالقراءه فن. شوف السلوان محمود دي لو انت بتسمعيها مش دي ودن واحده، دي ودنك الاثنين من حلاوه الصوت والاداء. ترى البنت بتتغنى بتتدلع وهي بتقرا كده بتتدلع، ادي مذيعه شاطر مش كده؟ طيب اول حاجه العلم. البنات بتعول امبارح اللي كانوا بيزغرطوا، ايه السبب؟ بقول لها الوقت كلمة العلم دي لما نيجي عايز اعرف معناها ايه، زي كلمة السنة. مين تعرف فيكم معنى السنة؟ حتى فيكم تعرف يعني السنة؟ السنة ايه؟ ما نشد الى النبي صلى الله عليه وسلم او تقريبا ورد عن يوصل الى الشطرة تقول لي انت عايز تعرف السنة عند مين؟ عند المحدثين ولا عند الفقهاء ولا كلمة السنة في اللغة العربية؟ دي اللي شطرة. انت عايز تعرف السنة؟ السنة في اللغة العربية معناها الطرق الطريقة. سنة بهم سنة أهل الكتاب يعني إشارة طريقة. ولا عايز تعرف السنة عند علماء الحديث اللي هي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو وصف أو تقرير عند المحدثين، ما أسند إلى النبي ها من قول أو فعل أو وصف أو تقرير ده عند المحدثين. يعني لما السيدة عائشة تقول كان النبي مثلا يصوم الاثنين والخميس، حديث ده ولا مش حديث؟ سنة ولا مش حديث؟ حديث. طب هو في نص؟ ما فيش نص لكن في فعل. كان يصوم مثلا عاشوراء ده حديث ولا لا؟ اه حديث. طب في نص؟ في كلام؟ لا وانما فعل. يبقى ما أسأل النبي من قول او فعل او وصف. وصف زي ام معبد، سمعت على ام معبد؟ الاسم فقط. أم معبد في الهجرة هي اللي قدرت توصف سيدنا النبي، وجهه صدره ذراعيه عينيه شعره، أهو وصفها ده حديث اللي بيشرح الشعراوي في في في في, في حلقة كده لوحد الشيخ ولا الشعراوي. أو تقرير. تقرير يعني يعني شيء يفعل قدامه ويقر ولا يعترض عليه فيصير حديث. ده كله اسمه حديث عند مين؟ عند المحدثين. طب وعند الفقهاء ما ينبغي فعله ويجوز تركه ويساب فاعله ولا يعاقب تاركه. مين فيكم معيدة؟ مفيش؟ الحمد لله. انت دكتور زين انت المريض؟ طيب شوفي السنة عند الفقهاء هي ركعتين بعد المغرب حكمهم ايه؟ سنة. سركت صيام الاثنين والخميس عاشورة وعرفة حكمه ايه؟ عاشورة وعرفة مش تقولي سنة ولا واجب؟ سنة. سنة؟ سنة. طيب يبقى السنة عند الفقهاء غير السنة عند المحدثين غير عند علماء اللغة العربية. اتفقنا؟ العلم إما الله العلم بقى معناه نزلت النصحة تقول لي انت عايز العلم عند المناطق ولا عند العلم من هون عند المناطق ولا عند بتوع التوحيد؟ واذا كنت عايز بتوع التوحيد يعني علم التوحيد ولا علم الله تعالى؟ البنت لو قالت لي الكلمتين دول قول لها قومي روحي. ليه؟ فاهمه؟ بتقول لي انت عايز تعرف التوحيد العلم تقصد العلم من هون. انت بتسالني على نون فيهم عايزني هين فيهم يبقى في هنا مخ ولا في ايه؟ في مخ ولا مهلبيه؟ هو مهلبيه مش كده ولا في مخ؟ شو مهلبيه ولا ما تعرفش؟ لا العلم عند الله ما يعرفش ما بيعرفش كويس باكل. يبقى العلم اذا كنت تقصد يعني عند الايه العلماء التوحيد هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند دليل الناشئ عن دليل. اعتقاد جازم هو فيه اعتقاد غير جازم الشك اللي هو الظن والشك والشك الوهم والوهم. العميد جه قالت انا شايفه قاعد على المكتب اهو ده اسمه ايه؟ اسمه يقين اعتقد جازم ودليل 100%. الوكيل هي بنتي وكيل قالت لي ايه؟ والله انا كنت شايفاه موجود لك اغلب ظني انه ما فيش يعني اكتر من 50% يبقى ظن واقل شك 50 و50 شك اقل وهم اقل من 50 وهم. دي مراتب الادراك مراتب درجات الادراك درجات الادراك. يبقى ايه هي؟ اليقين اللي هو الاعتقاد الجازم 100%. تحتيه بشويه مين؟ الظن. الظن تحتيه بشويه مين؟ الشك والوهم. الشك تحتيه بشويه مين؟ الوهم. الوهم اللي هو اقل من 30%. قلت لها لا انا خدت بالك انا مش انا عارفه انا اقصد علم ربنا العلم الالهي الصفه دي صفه الاله الذاتيه دي تمتلك صفة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها جميع المخلوقات. يبقى عندي لكلمة العلم ثلاث تعريفات. إن قصدت علم التوحيد هيبقى تعريفه مختلف. إن قصدت الصفة الإلهية إن قصدت بقى المنطق فهو إيه؟ إدراك الشيء. إدراك الشيء. طف بقى الكمبيوتر ده يلا دوسي كده على الجهاز حط دوسي على الايه على الزرار ده اسمه الكعبه. قال لك الكعبه بقت قدامك اهي اهو ده هنا في المخ كده بره المخ يعني. طيب دوسي كده على المسجد النبوي المسجد النبوي الله ما اسد هنا في المخ زي اللي بيظهر هنا كده على الشاشه هيطلع هنا كده ميدان العتبة. حد عارف ميدان العتبة؟ ولا ما تعرفوش؟ هنا ميدان العتبة اهو نفس اللي بنقوله اهو شوفي اهو ادراك الشيء يبقى في المخ في جوه شاشة زي صورة للحاجة اللي بنتكلم عنها اللي ينطبع فيها بقى كده هو ده ايه؟ اسمه اللي تصورت الشيء بقى. يبقى العلم اذا كان مطلق ادراك كده هنسميه تصور. شوفي يلا ندوس عايز ندوس على ايه؟ قولوا هندوس على مين؟ الزرار ده بتاع ايه؟ عميد الكليه دكتور عبد الفتاح عارفينه ولا لا؟ كلمه انا بروح درست كل العمده دول درست لهم عاد وانت بيفهم يعني عقبالنا يا دكتور. ها؟ عقبالنا ايه؟ عقبالنا. شوفي هندوس كده اهو قدام الدكتور عبد الفتاح واقف اهو فين؟ ليه صوره في العقل؟ ها؟ يبقى هنا في المهم حضور صورة الشيء في العقل. حضور صورة الشيء في العقل. شفت زي اللي طب يلا الكلام ده من غير دلوقتي مش حاجة صعبة. أقول العلم إما تصور فقط أي تصور لا حكم معه. هو تفتكر حكم يعني حكم بالمحكمة الجنايات؟ لا، الخبر هو اسم الحكم اللي هو الخبر، سواء مثبت أو منفي. الجو لطيف، الجو ليس باردا، الاثنين قد بعض، دي اسمها موجبة ودي سليمة ودي سليمة. العلم أقول العلم إما تصور فقط أي تصور أو أي تصور لا حكم فيه، ويقال له التصور الساذج أبيض أبيض خالص ما فيش حاجة، صح؟ طيب كتصور الإنسان من غير حكم عليه، من غير حكم، ها؟ من غير حكم عليه، من غير حكم عليه، ها؟ بنفي أو إثبات، بنفي أو إثبات. وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو غير كاتب، حكمنا عليه بأنه فاهم أو غير فاهم. لو جبت في الامتحان فاهم تقول لك لا خدناهوش، احنا خدنا كاتبه بس، فما غبية. وإوعى تيجي ربنا يوقعك في غبية. مش راضية مش راضية تضحك أبدا، ربنا ما يوقعك في واحدة غبية. تبقى يوصف الدنيا أو طلعت غبية تبقى توصف الدنيا خلاص، لأنه كاتب أو ليس بكاتب خلاص. أما التصور فهو تعريف حصول صورة الشيء في العقل. شوف في العقل قدامي زيها عندي أنا شاشة قوة في العقل. فليس معنى تصورنا للإنسان إلا أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مسهل المحسوسات. شعر عملك من التوظيفة مش كده؟ مسهل شكل المحسوس. طب والنفس مرآة تنطبع فيها مسهل المعقولات والمحسوسات. الله أكبر. يبقى المرآة ما بتجيبش إلا الصورة بس. عايز أصرح شعري لما أشوف المرآة. طب والنفس تجيب الاثنين وفاده اقول دي شاطره ما شاء الله كانت قاعده واخده بالها من كل كلمه وانا في البيت يبقى شكلها جه. طيب المعاني اللي انا قلتها دي قلتها بالظبط كده، يبقى النفس جابت الاثنين، جابت النفس هي العقل، جابت الصوره الماديه وجابت المعاني المفهوم والمعنى. طيب إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها حاجتين مثل المعقولات والمحسوسات. فقوله وهو، هنا هنخش بقى في الصعب شوي، وهو اللي في المتن دي، وهو حصول صورة الشيء في العقل، إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط. الله، هو في كده بقى تصورين ولا ايه؟ تدرس هتلاقي كمان واحد تالت هيجي. تصور المطلق ومطلق اللفظ ده في عند منطق سنة أولى كلية بيسموه ايه؟ بيسموه لفظ مشترك، تصور مشترك. خدت له زمان مثال ما تنسوش ابدا، كلمة العين مش كده فاكرينه ده؟ العين الرجليه والعين البصره والعين والعين بتاع ايه عليا وبتاعت عمك علي، عين والعين الميه والعين الجاسوس، كل ده اسمهم ايه؟ عين عين عين. جاي أنت اشتريتي مشترك؟ سر مشترى مشكو؟ سر مشترى مشترى؟ مدر مشترى فوق كوكبه. يبقى أطلق على الكتاب وأطلق على الكوكب. يبقى اسمه لفظ مشترك. مشترك إيه؟ مشترك لفظي. مشترك إيه؟ لفظي. واحدة بقى بتنقر فيها تقول لي أنت بتوصفه ليه بأنه لفظي؟ هو في غيره؟ قال لا في غيره اللي هو ايه؟ مشترك المعنوي. انا بسأل في البنات والبنين، بس البنات بيروح يحضروا في كليتهم ويحضروا هنا بيستفيد اكتر من البنين. ايه المشترك المعنوي؟ نتفق الوقت امرأة دي لفظ جزئي ولا كلي؟ كلمة ايه؟ ها؟ حضرتك قلت ايه عشان ما سمعتش؟ امرأة كلي ولا جزئي؟ امرأة. امرأة كلي فتاة. كلي كلي او كلي بيطلق على بنتي دي وبنتي دي وبنتي دي وبنتي دي. يبقى اطلاق لفظ الكلي على افراده ها هو ده المشترك المعنوي. هو ده هو اشتراك افراد الكلي في معنى ادراك اللفظ الكلي. 10 20 30 واحد من اللي بنمتحنهم يعرفوا اسمه ايه يا دكتور؟ معلش تعريفه تاني. يبقى عرفت المشترك المعنوي؟ تعريف اقوله تاني؟ اه. هو انا اعرف اقوله تاني؟ هو انا اعرف اقوله تاني؟ اشتراك افراد الكلي في معنى مثل احمد وفاطمه ووفاء وفناء واسمها ايه دي؟ هيفاء. في واحده اسمها هيفاء. واحده اسمها رشا. في حد فيكم اسمه رشا؟ الحمد لله. انا زينب. رشا جسمها رشا زينب. رشا يعني انا اسمي زينب. ها زينب؟ لا رشا يعني رشا اللي هو الحبل اللي بيربطه بيه الجردل يجيب الميه من البير. ياه. فامها اول ما ولدتها هتسميها ايه؟ قال هتسميها اسم مدرن حلو هتسميها رشا. تتخيل هذا رشا يعني حبل. واخوها كان اسمه ايه؟ ها؟ اخو رشا اسمه ايه؟ اسمه ايهاب. ايهاب يعني ايه؟ ايهاب يعني النبي بيقول هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به اللي هو الكيل بتاع الشام بتاع الشام الشاه او المال الجلد اسمه الايهاب. فهي عجيبة قوي فسمت الواد ايه؟ جلد. هتيجي بتاخد حاجات بس ما فيش قبل كده. لما تيجي بقى زمان تكتب تقول لك خدته في المحاضرة اللي فاتت تقول لي خدها رشا وإيهاب. رشا يعني حب وإيهاب يعني ايه؟ جلدة. اوعى واحدة فيكم تسمي رشا. ماشي؟ ما الحمد لله لما سميناش لا رشا ولا سمينا عيالنا اسم كويس. عندنا بنت اسمها سهله وبنت اسمها سمحه. سمحه حلوه الحمد لله. يمنى وسهله وسمحه. واول ما نسمى يمنى احنا الناس كلها غشوا مني. سميت سهله بقوا يغشوا مني. ما انا عايز اسمي يمنى يعني اعمل ايه؟ يغشوا مني. قلنا زي بعض اللي يغش يغش اسبوع. خلاص يا بنيات عرفتي بقى ازاي اللي بتاع ده؟ ها؟ يبقى اللفظ المشترك اشترك لفظي. يبقى هو لفظ واحد وله عدة معاني. لفظ واحد وله عدة معاني. طيب يلا. وهو حصول صورة الشيء في العقل فليس معنى تصحيب احنا لا لسه فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل الى تعريف مطلق. فقد ذكر بص التاني بقى وهو ده اللي نقف نتكلم عنه. وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط. اصبروا علي لأن في تعبيرين هنا فيهم كلمة تصور. في التصور المطلق الأولاني وفي التصور فقط. لا في مطلق التصور. الثاني ده في قيد. في قيد. في قيد يعني القيد يكون بإيه؟ بالوصف او الاضافه اوعي تنسيها. بالوصف أو إيه؟ أنا أحفظ اسمك عشان أقول لك أنا بتهالك ولك نسيتين. القد يكون بالوصف والإضافة. طيب. يعني لما أقول الكتاب الواضح كتاب الكتاب زينب هذا اسمه قيد. القيد يكون بعد الكل على طول بعد الاسم نقيده بالوصف او نضيف او بالمضاف زي كلمه مطلق التصور كده يحط اسمه بعد ماشي. طب لما اشوفكم ناصحين ولا لا عندي كلمتين قالهم الشارح في الوجه بيقول ايه وهو فين حصول صوره الشيء في العقل اشاره الى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط. السؤال للأذكياء فقط يعني اللي هي شر بره وبعيد ما تتكلمش تسكت. طب ممكن نحاول يا دكتور حتى لو اتقومنا يعني دلوقتي الصبوره بتاعتنا حرسم دوائر دوائر الدائره الاولى لمطلق التصور والدائرة الثانية للتصور فقط. أصورهم إزاي؟ هذه التبشير بتاعتنا كانت التبشير. يلا مين اللي بتعرف؟ دائرتين. عشان أوضح لكم الأول الإنسان والحيوان هنرسم دائرتين نحطهم إزاي؟ الحيوان هنا اللي أكبر وهنا اللي أصغر. الحيوان في التصور أكبر. الحيوان أكبر. الحيوان دائرة كبيرة. وجواها إيه؟ الإنسان والأسد والغزالة والزرافة. مش كده؟ عبارة عن دوائر جواه. خلاص؟ نقلنا المعاني إلى الحسيات أهو عشان نستفيد. عايزين بقى الاثنين دول نعملهم إزاي؟ مطلق التصور دي أقل حاجة في التصور. نهين الواجهة الأولانية قال إلى إيه؟ التصور الأول بعدين. نهين اللي فيهم الكبيرة ونهين الصغيرة طيب. مطلق التصور الكبيرة. جواها يبقى التصور. مطلق التصور الكبيرة ولا التصور فقط الكبيرة؟ كبيرة جواه التصور الأولانية ولا الثانية؟ لا على فكرة كلمة التصور المطلق كلمة اللي دايرته كبيرة الأولانية ولا الثانية؟ الأولانية مطلق التصور الإيه؟ مطلق التصور كل أولانية اللي صح تصور مطلق هتحط جواه بقى التصور فقط اللي بدون حكم هيبقى نوع منه ايوه هيبقى نوع منه واللي فيه حكم هيبقى جواه نوع تاني جواه مطلق التصور ده يا دكتور زي ما انا فاهمه اقل حاجه في التصور مطلق الشيء اقل حاجه في الشيء هيشمل طبعا لا كلمه مطلق التصور غير كلمه طيب. التصور المطلق يعني انا لما حطيت فقط ها حجزت التصديق بالضبط صح ما خليتوش دخل معايا يلا وهو يلا وهو حصول صورة الشيء بالعقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط لأنه لما ذكر التصور فقط ذكر أمرين أحدهم التصور المطلق لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا طبعا ضروري ثاني هنا التصور فقط أي الذي هو التصور الساذج لذلك فذلك الضمير إما أن يعود على الضمير اللي في المد اللي هو وهو إما أن يعود إلى مطلق أنا ما أعرفش دي طلعت ألبان سويت لي بالعز وبالله اللي قال بص ده بقى وحش أو بص ها إلى التصور أو إلى التصور فقط إحنا عندنا يا بنات ثلاث حاجات عشان بصراحة أنا ذكرت هنا مثال الكتاب اللي معاكم ده وقال لها قوم يعمل لنا الشاي بالتنة دي قالت طيب أنا الورق بتاع الشاي هو الغلاية بتاعت الكهرباء وحكاية الصينية وحطت عليها براد الشاي وحطت الكوبايات وحطت السكرية ماشي وقالت ايه هنبدأ من اليمين انت هتشربي ايه قالت انا بشرب بدون سكر ولي ولي لجنبيه ده هي. قالت لا ده انا بشربه بسكر زي العسل، ولو لك يا سكر مش لبنك يا شاي. السودانيين بيقولوا كده، يقولوا لو لك يا سكر مش لبنك يا شاي. خدت بالك دي هتشرب الشاي مع غير سكر، ودي هتشربه بالسكر. ماشي، دي اشترطت انه بدون سكر، ودي اشترطت انه يبقى بسكر. يبقى عندي كام نوع من الشاي؟ عندي كم نوع من الشاي؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. شاي في البراد مطلق، ما جاناش قبلية، وشاي في الكوباية بتاعت دي بدون سكر، وشاي الثالث ده بسكر زيادة. يبقى في شاي مطلق ما فيش ينفع لكله، ودي اشترطت انه يبقى بدون، ودي قالت لازم يبقى فيه. يبقى عندي تصور مطلق. ها شفت بقى، يبقى تصور ليه ثلاثة ايه؟ يا سلام على اللي يفهم كده. يعني الواحد بعد كده لما تفهمش دي، الواحد يحبسها اليوم السبت هنا. اذا كنت متجوزة ابوها يبعت لي. لا وجوزها كمان. وجوزها يا دكتور. دماغي من الزمن. لا ما وجوزها اللي هيبعت يا دكتور لما تبقى متجوزة. هيبعت يقول لي كتر خيرك. يا ريت كل اسبوع كده يقول ثلاثة. وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة. وكانت مش متجوزة